بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالتنا الرسالة العاشرة، تلك عشرة كاملة. يا رب يا رب اجرنا، يا رب يا رب بلغنا رمضان، يا رب يا رب سلمنا لرمضان، يا رب يا رب يبقى كل كلمة حجة لنا لا علينا يا رب. المرة دي بقى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. المرة دي إذا بدأت شيئا فأتمه. اوعى تكون نويت تحفظ قرآن وما كملتش. اوعى تكون رمضان هو آخر عهدك بالصيام. اوعى يكون رمضان آخر عهدك بالقيام. ما يبقاش عبادة إلا في رمضان في الحاجات دي. ولتكملوا العدة، كمل كمل سكتك، كمل، عشان العبودية بتقول نحن عباد للرحمن، نحن ربانيون لا رمضانيون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. المفترض العبادة الأعظم، العبادة الأهم، إن الواحد خد جواه معاني إيمانية خلته أكثر تعظيما لله. هو ده المعنى اللي بيوصل للإيمان. سيبك من الأشكال، سيبك من المناظر، سيبك من القصة اللي بتقييمها إنها بس بالمنظر ده اللي هو شكله كويس لكن الله أعلم بمحتواه. أهم حاجة رصيدك هنا عامل إزاي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. قاعد في رمضان 30 يوم تسمع القرآن كله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أصل العبادة دي اسمها عبودية التعظيم. عايزك تطلع من رمضان تقول الله أكبر بس بجد، مش بدماغك، مش كل ما نقول الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الشهوات، الله أكبر من الشبهات، الله أكبر من الفتن، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر، وفي الآخر خالص ده ما يبقاش حاصل. لا فعلا القلب دخله تعظيم، تعظيم لله العظيم، لله الكبير المتعال. والله يا رب ما في أعلى ولا أسبق منك في قلبي يا رب. أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء. يبقى يعظم أمر ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها لما تلاقي قلبك بيطير لربك سبحانه وتعالى، هو ده ولتكبروا الله على ما هداكم، ساعتها تبلغ بقى الثمرة اللي احنا عايزين نوصل لها ولعلكم تشكرون. حاجة غريبة قوي وتأملوها كده، السياق ده فيه ثلاثة لعل. لعلهم، ها، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، وهنا تشكرون، وهيقول لعلهم يرشدون. ادي اهداف رمضان الثلاثة، اهداف رمضان الثلاثة: تقوى، شكر، رشاد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.